بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء، من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 13 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخ الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث له أيضا، وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني، وشذرات الذهب لابن العماد وخلاصة الأثر للمحبي، وتاج العروس للزبيدي. فلا تنس حظك من هذا، وذكر المواضع في هذه الكتب. ذكرها هنا ما يتعلق بقراءة التصحيح والضبط. وابتداء يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. الكلام ها هنا ظاهره بين في غير القرآن، لكن هذا أيضا من المهمات، أن الإنسان حين يتلو القرآن، أن طالب العلم حين يريد تلاوة القرآن وحفظ القرآن أن يأخذه عمن يحسن. لأن الإنسان إذا حفظ على أو بطريقة غير صائبة، حفظ على أو بقراءة ملحونة فيها ما فيها من الغلط واللحن، يشق تقويم اللسان بعد ذلك، وربما يبقى هذا الخطأ معه مدة. لكن إذا كان من البداية يحرص على أن يعرض على من يحسن، ثم يقرأ قراءة صحيحة من حيث الشكل، هذا هو الأمر الأساس. ثم ما تيسر بعد ذلك من كونه يقرأ قراءة مرتبطة بالتجويد أو تطبق فيها أحكام التجويد من غير تكلف، فهذا أيضا مما يحتاجه طالب العلم. كذلك ما يتعلق بالمتون التي يحفظها، يريد أن يحفظ متنا من متون الأحاديث، أن يحفظ البلوغ، أن يحفظ رياض الصالحين، أو أن يحفظ صحيح مسلم أو صحيح البخاري في الحديث، فهذا أيضا يحتاج أن يتقن القراءة ليتقن على إثر ذلك الحفظ، حتى لا يقرأ قراءة مغلوطة وبعد ذلك يحفظ على وفق هذا. انتبه الرحمن، ثم يحفظ بعد ذلك على وفق هذه القراءة المغلوطة، على وفق هذه القراءة المغلوطة، وربما كذلك يستمر معه هذا الخطأ عمره، فهذا مما اعتنى به. هناك نسخ تكون متقنة في هذه المتون، نسخ ضبطت بالشكل، فهذه قد وفرت كثيرا. أحيانا قد تكون بعض النسخ ليست جيدة الضبط، يحتاج أن يتقن ضبطها. وهناك من النسخ ما لا يكون فيه شيء من الضبط أصلا، فيحتاج أن يضبط، وخصوصا ما يحصل به الإشكال، ما يحصل له به إشكال. فهذا أيضا من المهمات. هناك أيضا متون في سائر الفنون، مثلا في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في علم التجويد، في الفقه، في المعتقد، في غير ذلك من علوم الشريعة. يحتاج أيضا أن يضبط هذه المتون، وبخاصة ما كان سيحفظه منها، ما كان سيحفظه منها يحتاج أن يتقن ضبطه ليكون حفظه بطريقة صحيحة ولا يحصل له الخطأ في قراءته بعد ذلك. وهكذا أيضا من الكتب العلمية التي يقرأها يدرسها، هذه يحتاج إلى أن يتقن ضبطها. وأحيانا الخطأ في الضبط يترتب عليه الخطأ في الفهم، الخطأ في فهم معنى الكلام. فإن ضبطه الإنسان ضبطا متقنا فهم المعنى على الوجه المراد، وإذا تغير هذا الشكل حركة واحدة تكون كفيلة بتغير المعنى. ومعلوم أن حركة واحدة أحيانا يعني فارق بين كلمة تكون إسلاما وكلمة تكون كفرا، أحيانا يكون الفرق في مسألة الضبط، في مسألة الضبط في حركة واحدة تتحول بها الكلمة من كفر إلى إسلام. فعلى كل حال هذا من المهمات. وكان السلف في الزمن الأول يعتنون بجرد المطولات، قراءة الكتب الكبار. مما يعتني به أهل الحديث قراءة الكتب الستة، الصحيحان للبخاري ومسلم، والسنن الأربع لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذه كان المحدثون يعتنون بقراءتها، وهكذا يعتنون بقراءة مسند الإمام أحمد. ومن يعني له مزيد إقبال على هذا العلم يعتني بغير ذلك من قراءة المسانيد والسنن والأجزاء والمعاجم، فيقرؤون من هذا شيئا كثيرا. أحيانا يكون الشيخ الذي يقرأ عليه ممن يحسن، ممن يتقن هذا الفن، فإذا قرأ الطالب فأخطأ، إذا قرأ الطالب فأخطأ. يا عبد الرحمن أنت تخط ولا تكتب؟ إيش هذا؟ ممنوع. وأنت ولا تكتب، كل واحد خط لي اكتب لي، ما يسمح هذا. فإذا قرأ الطالب على شيخ متقن فينتفع بذلك انتفاعا عظيما، ويعاب أحيانا بعض من يكون متصديا للحديث بأنه لا يحسن، لو أخطأ القارئ لم يمكنه أن يقوم شيئا ولا أن يرد عليه شيئا، إنما سامع من جملة السامعين. لكن القراءة على أهل الإتقان تعصمك بإذن الله من كثير من الزلل في القراءة وهكذا في الفهم. ومن عجائب ما قرأته ما ذكروا في ترجمة الرجل يقال له ابن جعوان، محمد بن محمد، وانتهى نسبه إلى رجل يقال له جعوان. هذا الرجل كان من تلاميذ ابن مالك صاحب الألفية المشهورة، وقرأ كتاب المسند الإمام أحمد، قرأه على شيخ لهم يقال له ابن علان، وكانت القراءة في مجلس فيه من الأئمة وطلبة العلم عدد، كان من جملة الحضور شيخ الإسلام والحافظ المزي وغيرهم. فقرأ المسند من أوله إلى آخره قراءة صحيحة فصيحة لم يسمع بمثلها، ولم يتعلق عليه بلحن واحد في طول الكتاب. حتى كان شيخ الإسلام والمزي يتعجبون، كان يتعجبان من إتقانه في قراءته. فهذا يعني يدل على بروز هذا الرجل وعلى براعته، مع أنه ذكروا أنه توفي في عنفوان الشبيبة، توفي في عنفوان الشبيبة. ربما الواحد منا لو قرأ رسالة في ورقة لم يخرج منها إلا وقد وقع في اللحن في أكثر من موضع، وهذا يقرأ المسند بأكمله. الدارقطني رحمه الله لما دخل بلاد مصر فطلب منه أو فكان فيما أذكر أنا بعيد أحد بالقصة، على كل قرأ بعض الكتب ومن جملتها أراد بعض امتحانه بقراءة ديوان رجل يقال له السيد الحميري، فقرأ الديوان ولم يلحن فيه ولا مرة واحدة، فكان بعضهم يتعجب ويقول عربية أيضا، يعني بجانب الإمامة في الحديث والإتقان في الحديث أيضا إتقان في العربية، فهذا موجود في تراجم الأئمة. مما كانوا يعتمدون في هذا أن يقرأ الواحد منهم هذه الكتب قراءة ضبط وتصحيح. طيب الآن لو أراد يقرأ صحيح البخاري لو كان على حسب حال أكثرنا سيحتاج إلى مدة طويلة حتى ينتهي من صحيح البخاري، فكان أحيانا بعض هؤلاء الذين يروون الصحيح يعقد مجالس، أحيانا تطول هذه المجالس يعني كما في بعض المجالس لمدة 10 ساعات وهم على حل واحدة يقرؤون، والتلميذ يقرأ والشيخ يسمع، أو العكس يكون الشيخ يقرأ والتلاميذ يقيدون ويسمعون، فهذا يدل على ما كان عندهم من العلم والفهم والحرص، بحيث يمرون على الكتب الكثيرة في الزمن اليسير. ومن أعجب ذلك ما ذكرها هنا من قراءة الحافظ ابن حجر لمعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين ظهر وعصر. معجم الطبراني فيه 1500 حديث، 1500 حديث قرأه في مجلس واحد، ووقع له لما ذهب إلى بلاد الشام بقي فيها نحو 2 شهر قرأ فيها ما يزيد على 100 مجلد خلال 2 شهر. هذا يدل على نهمة عظيمة وإقبال عظيم على القراءة، ونحن ربما بعضنا تمر عليه سنة ما قرأ مجلدا، سنة كاملة وما قرأ مجلدا، فبذلوا العلم، بذلوا العلم من أعمارهم وجهودهم وأوقاتهم، فنفعهم الله جل وعلا ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. طيب نفتح بهذا المقدار، والله تعالى أعلم.